كان سيقول لربه سبحانه وتعالى ايوه رب عملت وعملت وعملت، كن واترك كل هذه الاعمال، وياتي على عمل من الاعمال اللي هي تعتبر فرائض ام نوافل، ده امر مستحب مش كده ولا لا؟ يعني هذا الامر من مكارم الاخلاق، فكون واترك الفرائض كلها ثم يقول هذا الكلام، هذا كلام كيف؟ يقول لك لا ده عمل الفرائض كلها، سبحان الله كيف يفهم من هذا؟ يقول لك اصل ما لم يعمل خيرا قط، هذه من باب المبالغه. ماشي مبالغه، مين اللي بيبالغ؟ ده اللي بيبالغ هنا مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. هل ينفع ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبالغ نقول له اخطات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الرجل قد عمل وعمل وعمل، يبقى بتستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ لا، هم العلماء اللي خطأوا او انكروا وجود المجاز في القران، انكروا وجود المجاز في القران كشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ومن ائمه عصرنا الامام الشنقيطي، انكروا المجاز ليه؟ لان المجاز بيقول لك من الممكن ان تنكره، وهل يجوز ان ينكر شيء من كلام الله عز وجل؟ يعني المجاز انا جاي اقول لك ايه، رايت اسدا، وانا اقصد رجلا شجاعا، يجي واحد يروح رد عليه ويقول لي يا اخي لا اسد ولا حاجه، انت شفت رجل شجاع ليس باسد، فجاز له ان ينكر اللفظ ولا لا؟ يقول لي ده مش اسد ولا حاجه، ده رجل. هل يجوز ان تنكر لفظه في القران الكريم؟ انكر لفظه من القران الكريم يعد ايه؟ كفرا والعياذ بالله. فلو تصورت انه يجوز في القران الكريم ان يكون هذا، يعني باستدلال هؤلاء الذين يقولون بنفي المجاز في القران الكريم، والا فان الامر فيه متسع من القول، المجال لا يتسع للكلام فيه، لكن احنا بنتكلم عن قول الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعمل خيرا قط. فقولوا قول لم يعمل خيرا قط، تيجي انت تقول لا لا انت بتبالغ شويه، ينفع؟ كانك تقول للرسول عليه الصلاه والسلام هذا، كانك بتقول لرب العالمين، وهذه الكلمه والعياذ بالله لا يليق حتى ان تحكى، ان انسان يقول لربه سبحانه وتعالى هذا من باب المبالغه يا رب، ينفع؟ نعم. فهنا بيقول الحديث هل عملت خيرا قط؟ قال لا، الا انه كان لي غلام فكنت ادائن الناس، فاذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما يسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله قد تجاوزت عنك. مش دي احاديث صحيحه يا اخوانا؟ ولذلك وجدنا ان الاعتراضات كانت على حديث الشفاعه اعتراضات، نسميها اعتراضات. شوف اول اعتراض، من ضعف الحديث او قال بشذوذه او باضطرابه فقد خالف اجماع اهل العلم على ثبوت احاديث الصحيحين وتلقي الامه لهما بالقبول، بل وفتح الباب امام المبتدعه لرد احاديث الصحيحين. شفت الامر خطر ازاي؟ يبقى الذي يتحدث عن هذه الاحاديث ويقول انها ضعيفه او مضطربه او شاذه وهي في الصحيحين وقع في خطر جسيم، وفتح الباب للمبتدعه والزنادقه ليقولوا في الصحيحين ما شاءوا من القول. وليفرح اصحاب الجرائد الصفراء في بلادنا من العلمانيين واللادينيين بان هناك في الصحيحين احاديث غير صحيحه. شفتوا الامر سيترتب عليه امور خطيره. هذا قول نتركه ولا نعرج عليه، اللي هو تضعيف هذه الايه؟ الاحاديث. ونقول من ضعف هذه الاحاديث من الائمه السابقين؟ اثنين، قالوا هذه الاحاديث او الروايه دي من لم يعمل خيرا قط تخالف اصول الاسلام القطعيه التي تصف من يخرج من النار بانه قال لا اله الا الله او ليس مشركا او يعرف باثر السجود. ونقول سبحان الله رب العالمين، هذا خطا جسيم، لانه كما اسلفنا عن الامام ابن عبد البر انه ينبغي ان يفهم ان هذا الذي يخرج من النار لابد وان يكون ايه؟ موحدا، مع ان الحديث في اول يقولون ايه؟ ربنا اخواننا، مش كده؟ اخواننا يا رب، كانوا يصلون ويزكون ويحجون معنا. قد يقول قائل طب ما هم بيصلوا، نقول لا، وانما بدا الامر بالتدريج، فيقول اخرجوا من عرفتم فيبدأ الأمر بالتدريج تدريج تدريج تدريج حتى يخرج الناس جميعا، يعني كل الشافعين يخرجوا، يشفع الأنبياء ويشفع المؤمنون ويشفع الملائكة، وبعد ذلك يقول بقيت رحمتي. يبقى هذا الكلام كان في سياق الكلام عن مين؟ عن الموحدين غير المشركين. الكلام كله في حديث الشفاعة، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة عند أهل السنة والجماعة، إن الذين يخرجون من النار بأحاديث الشفاعة حديث الشفاعة من الإيه؟ من الموحدين، مش كده؟ هذا أمر منتهى، ومن خالف في ذلك فقد خالف سبيل المؤمنين. قال البعض هذا الحديث مقصود بترك الصلاة. نقول وهل الشرع الذي عظم الصلاة يقول عمن أتى بالصلاة لم يعمل خيرا قط؟ طب أنهي خير يكون الإنسان عمله؟ يعني خلي بالك، لو تخيل الإنسان ده عمل أعمال صالحة، أعمال صالحة كتير قوي، اللي هي جنس العمل، مش كده ولا لأ؟ قال هو ده اللي يقال عليه من لم يعمل خيرا قط. بس خلي بالك، ده لو عمل كل الأعمال دي، دفع فلوس وصام وعمل وجاهد، جاهد في سبيل وما صلاش، ممكن كل الأعمال دي نقول عليها لو جاز لنا أن نقول لم يعمل خيرا قط، تبقى هذه الأعمال أولى بالنفس من الصلاة. لكن هل المصلي ولم يأتي بشيء آخر يقال عليه لم يعمل خيرا قط؟ ده أتى بأهم شيء في دين الله بعد التوحيد، صح؟ ولا الصلاة هينة عندكم حتى يقال عنها وعن فاعل الصلاة ومؤدي الصلاة لم يعمل خيرا قط؟ وارد الكلام. وإذا كان الذين يقولون أيضا هذه أحاديث تتحدث عمن كانوا قبلنا، طب وحتى لو جينا نتكلم عمن كانوا قبلنا، احنا بنتكلم في الإيمان وأصول الدين، وهل أصول الدين تتغير من رسول إلى رسول آخر ولا هي هي؟ مش كده ولا لأ؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لا يوجد دين لله عز وجل بدون التوحيد والصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. لابد من الصلاة، يبقى الصلاة موجودة في كل الرسالات السابقة، مش كده ولا لا؟ الدين واحد، التغير في الفروع، القضايا الفرعية. الصلاة المفروضة علينا هل هي الصلاة اللي كانت مفروضة على من قبلنا؟ هو ده الخلاف. فرضت علينا 5 صلوات غير ما قد ايه العدد، ايه امور مختلفة، قضية الركعات امتى، عدد ركعات الظهر العصر المغرب، كم صلاة في اليوم، هي دي اللي فيها الخلافات. لكن صلاة صلاة، الزكاة تختلف احكامها، لكن لابد من زكاة، مش كده ولا لا؟ ما كانش في جهاد على الامم السابقة، وانما الجهاد شرع في عصر من؟ موسى عليه السلام بعد نزول التوراة، مش قبل نزول التوراة. والمسيح لم يكن عنده في شريعات الجهاد لأنه بعث إلى أمة مستضعفة، تمام؟ لكن الصلاة والزكاة والحج لمن استطاع إليه سبيلا وأصول الأخلاق وكل هذه الأمور. ولذلك لما يجي يقولك في الأمم السابقة، طيب مش كانت في محرمات على الأمم السابقة غير التوحيد غير الشرك؟ كانت في محرمات غير الشرك ولا لا؟ ما تنظروا إلى قصة لوط، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وشعيب، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، وحاربهم في هذا الأمر. يبقى كانت المحرمات ثابتة، مش كده ولا لا؟ والواجبات ثابتة، ولكن التغير. فما ينفعش تقول إنه كان في من كان قبلنا، والإيمان قواعده الثابتة، قد تكون الأمور أعمال الإيمان تزيد بالنسبة للأمة عن أمة أخرى، لكن الأصول ثابتة. فهنا بيقول قالوا الحديث مخصوص بترك الصلاة، نقول إن الذي شرع

واضح ولا لا؟ يبقى احنا مأمورون بماذا؟ بأن نأخذ النص على ظاهره، إلا إن وجد الدليل على صرف اللفظ عن ظاهره. بعدين ضعوا في اعتباركم أن هذا الأمر القصد منه ليس المقصود، يعني أنت لو جيت أولت النص هيبقى المقصود منه إيه؟ خروج ناس من النار. هل النص بالتدريج ده والتقسيم ده المقصود منه إن في ناس تخرج من النار وخلاص؟ ما هذا أمر خلاص ما هو معروف ومتواتر إن في ناس هتخرج من النار، لكن التدريج ده علشان يوصلني المعنى معين إن من لم يعمل خيرا قط وأتى بأصل الإيمان في يوم من الأيام إنه لا يدخل الجنة أول الداخلين، وإلا يبقى ده قول المرجئة مش كده ولا لأ؟ ولكن بنقول إنه سيدخل الجنة في يوم من الأيام لأنه عوقب. خلي بالك، عوقب على ذنوب ارتكبها، فرائض تركها، ذنوب ارتكبها، كبائر ارتكبها. خلي بالكم في مشكل عندكم الملاحدة بالقلوب، يقولك إنسان عصى الله وكفر به لمدة 40 سنة أو 30 سنة أو 50 أو 60 أو 100، لما يجي يعاقب عند الملك العدل يدخله النار أبدا الأبدين وظهر الزاهرين. واضحة المسألة ولا لا؟ فأنت لما تيجي تنصر إلى الذنوب اللي عملها كان فيه فرائض عليه ما نفذهاش، كان فيه ذنوب ارتكبها وكبائر، عقوبة هذه الذنوب أعطى النار. هو عاش 60 سنة ممكن يقعد في النار 1000 سنة وصابها مثلا، مع أن الله لا يظلم أحدا. أعطى النار عقوبة أمام هذه الذنوب. طب بعد كده هيقعد أبد الأبدين وظهر الجاهلين مع أنه يوحد الله ولا يشرك بالله شيئا؟ ولذلك اللي بيدخل النار أبد الأبدين وظهر الجاهلين لأنه نفس نجسة، نفس نجسة، مشرك بالله سبحانه وتعالى، أشرك بخالق السماوات والأرض، أشرك بخالقه مش كده ولا لا؟ لكن هذا لم يشرك، لم يجحد، لم يكذب الشرع، لم يجحد شعيرة من شعائر الإسلام، لم يعالج ربه، لم يشك، لم يكن منافقا. كل أنواع الكفر الستة منسية عنه. واحد يقول لك ما هو ده كفر الامتناع، نقول له لا يا حبيبي، كفر الامتناع اوضحنا لان كفر الامتناع كفر مين؟ قوله ابليس. شفت شيخ الاسلام لما كان بيتكلم عن كفر الامتناع واحد يقول لك اعرف، مش ده كفر الاعراض. كفر الاعراض ان الانسان لا يصدق النبي ولا يكذبه، وشرحنا كفر الاعراض قبل ذلك لان هي دي الالفاظ اللي من الممكن ان تؤتى من خلالها. يقول لك الله، ما هو الكفر كفر جحود، ده ما جحدش كويس، لا جحد ولا استحل. كفر تكذيب، ما كذبش. والفرق بين التكذيب والجحود ان التكذيب بالقلب والجحود يكون بالايه؟ كما قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فكفر التكذيب ده واحد، كفر الجحود منتفي عنها، كفر النفاق والشك مش كده ولا لا؟ كفر النفاق مش موجود، كفر الشك مش موجود. يقول لك كفر العناد والاستكبار لانه عاند واستكبر عن الإذعان لشريعة الله. نقول له لا، مش ده كفر الايه؟ الايه؟ الامتناع والاستكبار. كفر الامتناع والاستكبار ده كفر ابليس. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول لك ما هو ده كفر الاعراض. نقول له مش ده الاعراض، كفر الاعراض انه يعرض كما قال فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون. الإعراض إنه كما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نبيا صادقا فأنت أعظم، أعظم من أن، يعني أعظم أكبر من أن أؤمن بك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك. يعني في جميع الأحوال أنا مش معاك. هذا هو كفر الإيه؟ الإعراض. كلمنا عن أنواع الكفر ده بكده، واحد شلى من انواع الكفر السته كلها. اهو احنا بنكفر بكم نوع، مش بجحود بس عشان ما حدش يطلع يقول الكلام ده. يبقى كل انواع الكفر السته اللي ذكرها اهل السنه منفيه عن هذا الشخص. والشرك مش كده؟ الشرك بالله، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ما اشركش بالله،

أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح اللي في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجب ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل ذلك على عدمه أو ضعفه. يبقى لو ما عملش بالجوارح يدل على العدم أو الضعف. مين اللي يحدد بقى العدم أو الضعف؟ رب العالمين سبحانه وتعالى المطلع على الخلق. واخدين بالكم؟ يبقى شيخ الإسلام قال دل، لو قال دل على عدمه كان خلقه، لكنه قال أو إيه؟ أو ضعف. ما قد يضعف يضعف يضعف فلا يستطيع أن يحرك الجوارح، ويكون لك شيء ينجو به، ما يخشش بالجنة أول الداخلين ولا ثاني الداخلين، يخش النار ويعاقب إن شاء رب العالمين، ثم في يوم من الأيام يخرج إيمانه الذي لم يستطع أن يحرك الأعضاء. وهنجيب الكلام ده من كلام المخالفين نفسهم الوحش. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة، الأعمال الإيه؟ الظاهرة، من موجب إيمان القلب ومقتضاه. لأن الأصل هو بالقلب، الأصل القلب، فيبقى اللي بيخرج على الجوارح من موجبه، يبقى مين الموجب؟ اللي بالقلب، واللي على الجوارح موجب اسم مفعول صح، ومقتضى، يبقى اللي في القلب مقتضي، واللي على الجوارح هو الموجب والمقتضى. وهي الأعمال الظاهرة يعني تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة اللي الأعمال الإيه؟ الظاهرة، شعبة من الإيمان المطلق وبعض له. الله أكبر. يبقى الأعمال الظاهرة شعبة من مطلق الإيمان، ولا من الإيمان المطلق اللي هو إيه؟ الكامل. ما قالش من مطلق الإيمان. يبقى الأعمال الظاهرة ليست من أصل الإيمان، بل العكس، لو قال من مطلق الإيمان يبقى ذلك أعمال الجوارح كافر صح. ده كلام شيخ الإسلام، مش كلامي. قال وهي شعبة من الإيمان المطلق، مش مطلق، مش فاكرين فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان اللي هو إيه؟ الأصل الذي إذا انعدم كان كافرا. طب الإيمان المطلق الذي إن أتى به صاحبه دخل الجنة بدون حساب، بدون عقاب يعني، لأنه أتى بالإيمان الواجب اللي هو الإيمان المطلق اللي هو الإيمان التام، مش كده ولا لا؟ اللي هو حقيقة الإيمان. خد بالك بقى الألفاظ دي كلها واحدة، الإيمان المطلق حقيقة الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا. الإيمان المطلق هو حقيقة الإيمان، هو الإيمان الواجب، هو الإيمان التام صح. ولكن ينقسم الإيمان المطلق إلى إيمان إيه؟ واجب ومستحب. اللي هو المستحب اللي هو مين؟ وأولئك ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وذلك جاء في سورة فاطر الثلاثة، مطلق الإيمان والإيمان المطلق بقسمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه، ده مع أصل الإيمان، ظالم هيعاقب على إيه؟ على ظلم، لكن هيخش الجنة، لأن في آخر الآيات قال إيه؟ جنات عدن ايه؟ يدخلونها. ولذلك الامام الشنقيطي يقول الواو دي الواو يدخلونها، تكتب بماء الذهب، بل اقول تكتب بماء العينين. ايه؟ ليه؟ لانها جمعت الثلاثة. فمنه وقدم الظالم علشان يوريك الرحمة، فمنهم ظالم لنفسه مش كافر، ومنهم مقتصد، ده اللي اتى بالامام الواجب يدخل الجنة بس من الابرار اصحاب اليمين بس. ومنهم ايه؟ سابق بالخير، اللي هم ايه؟ السابقون السابقون، اللي هم ولمن خاف مقام ربه جنتان. واضح يا اخوانا؟ فهنا بيقول لشيخ الاسلام، نرجع الكلام، نرجع الشريط. قال وما كان في القلب فلا بد ان يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدم او يبقى لو ما عملش ممكن يكون لضعفه او عدمه. ولهذا كان زي النفاق الاعمال الظاهره دليل على وجود الايمان او عدمه، صح ولا غلط؟ ما واحد يصلي ممكن يكون مؤمن وممكن يكون منافق، صح؟ واضحه ولا لا؟ نفس الكلام. يبقى العدم العمل الظاهر يدل على انعدام او الضعف، تمام؟ قال ولهذا كانت الاعمال الظاهره من موجب ايمان القلب ومقتضاه، جميل، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبه من ضمن الشعب من الايمان المطلق وبعض له جزء منه. ما بنقولش شرط بقى كمال ولا شرط كذا ولا لا لا لا لا خالص، جزء منه ولكنه جزء مكمل، اللي هو الجزء الايه؟ من مطلق الايمان، شعبه من مطلق الايه؟ ما استغفر الله، شعبه من الايمان الايه؟ المطلق وبعض له. وقال ايضا ابن تيميه: بل كل من تامل ما تقوله الخوارج والمرجئه في معنى الايمان علم بالاضطرار انه مخالف للرسول عليه الصلاه والسلام. اقوال الخوارج والمرجئه الاثنين ضد بعض، اقوالهم الاثنين معلوم بالاضطرار انه مخالف للرسول عليه الصلاه والسلام. ويعلم بالاضطرار، يعني امر معلوم بالاضطرار مش محتاج تفكير، ان طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تمام الايمان. ولذلك خلي بالك لو لقيت المساله عويصه قوي وعميقه قوي ومتعبه قوي فاعلم انها ليست من اصول الدين. واخدين بالكم ولا لا؟ مساله عميقه ونقعد نتوسع ونقرا فيها 100 كتاب ونرد ونروح ونيجي اعرف انها مش من الاصول. ما بقولش مش من الدين، قد تكون من الدين ولكن من الايه؟ من المسائل الدقيقه او الفرعيه. اصول الدين شوف، بل كل من تامل، شوف شيخ الاسلام بيتكلم كلام واضح جدا، بل كل من تامل ما تقوله الخوارج والمرجئه في معنى الايمان علم بالاضطرار، مش محتاج المساله ما فيهاش قوي، يعني مش تبقى المساله فيها تردد، علم بالاضطرار انه يبقى يجد نفسه مضطر اضطرارا الى ان يعترف بان كلامه مخالف لكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام في جانب وهم كلامهم في جانب اخر. ويعلم بالاضطرار ان طاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من تمام الايمان، من تمامه، وانه لم يكن يجعل كل من اذنب ذنبا كافرا صلى الله عليه وسلم. هل جعل كل من اذنب ذنبا يكفر؟ ويعلم انه لو ده هنا بيرد على مين؟ على الخوارج والمعتزله. ويعلم انه لو قدر ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو قدر ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى رد على المرجئه مش مرجئه الفقهاء، يبقى هنا رد في الاول على مين؟ على الخوارج، هنا بقى يرد على المرجئه بس مش الفقهاء، الفقهاء ما يقولوش الكلام القذر ده اللي جاي، ده كلام مين؟ الجهميه والعياذ بالله. شوفوا ليه؟ ويعلم انه لو قدر ان قوما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، هنصدقك ونقول لك انت رسول، الا اننا لا نطيعك في شيء مما امرت به. من اولها كده الكلام ده معناه ايه؟ ده كفر ايه ده؟ قولوا كفر الامتناع. من اولها بيقول انا بقول لك رسول لكن مش هتبعك، مؤمن مصدق باللي انت بتقول بيه واشهد انك رسول لكن مش. طب ما هو ابليس قال كده، انت رب العالمين ولكن اللي بتأمر دي مش هنفذه، مش كده ولا لا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ما هو ده كفر الايه؟ الامتناع. شوف بقى بعض الناس ينقله ويظن انه ينطبق على من ترك، الترك شيء والامتناع شيء ثاني، في فرق بين الترك وبين الامتناع، واخدين بالكم ولا لا؟ نقرا الكلام عشان تشوفوا انه كلام قذر والعياذ بالله، كلام الجهميه كلام كفر قذر. شوف قال شيخ الاسلام نعيد كلامه ثاني. قال: ويعلم كل قارئ للقرآن والسنة أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير الشك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج

الصالحات. يبقى اعمال الجوارح بيجعلها معطوفة على الايمان، فيبقى الايمان اللي هو في الايه؟ في القلب. وعملوا الصالحات، واضح؟ زي حديث جبريل، الايمان ان تؤمن بالله وملائكته، الامور القلبية، والاسلام الشهادتين وعمل الجوارح، تمام ولا لا؟ يبقى امنوا وعملوا الصالحات. يبقى لما اجي اقول لم يعمل خيرا قط، اللي هو ايه اللي بعد الواو، اللي بعد واو العطف، يبقى اتى باصل الايه؟ الايمان، ولم ياتي بالفرائض. صح كويس. لا اعرف طبعة للبخاري ومسلم تذكر فيها الفروق الهامة بين المخطوطات. ممكن تدخل على بعض المواقع التي تهتم بمثل هذه الامور فتبين لك اسماء هذه الطبعات والاماكن التي طبعت فيها وهكذا، ستستفيد ان شاء الله. ارجو ذكر كتاب في اصول الفقه. وما رأيك في المستصفى؟ المستصفى للغزالي صعب، صعب ومحتاج دراسة على حد من اهل العلم لكي يبين بعض الاخطاء التي وقع فيها الغزالي، واخدين بالكم؟ ولذلك استدرك عليه الامام ابن قدامة المقدسي في كتاب روضة الناظر. ولكن يعني انت لو عايز كتاب سلفي طيب، طيب من الممكن ان تستعين بكتاب معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة للدكتور الجزالي، او مذكرة اصول الفقه للشنقيطي. ويا حبذا لو جمعت بين الكتابين، معالم اصول الفقه عند اهل السنة والجماعة للدكتور الجزالي طبع دار ابن الجوزي تقريبا، نعم، والكتاب الاخر مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، المذكرة من تأليف مين؟ الشيخ محمد الامين الشنقيطي صاحب اضواء البيان. اخ يقول كفر الاعراض واعراض العبد عن الحكم بما انزل الله ككفر الحكام، فمن لم يحكم بما انزل الله بغضا وكرها فهو كفر اكبر، ومن لم يحكم بما انزل الله اتباعا لهواه فهو كفر اصغر، فلا ذا الكلام صحيح؟ لا يا اخي الاعراض مش كده خالص، ما احنا قلنا كفر الاعراض ان هو يعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن به ولا يكفر به، لا يتبعه ولا يعاديه، هو ده الاعراض، وده كفر الاعراض عند اهل العلم، ده تعريف الاعراض. لكن الحاكم بما الحاكم قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. سبب نزول الايه يبين تفسير الايه، سبب نزول الايه يفسر تفسير الايه. ولذلك الامام الطبري وغيره يقولون هذه الايه نزلت في اليهود، فمن حكم بغير ما انزل الله مثلما حكموا على نفس السبيل الذي حكموا به، لانهم انكروا حكم الله تعالى واتوا من عند انفسهم بقانون ونسبوه لله عز وجل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يوجد في كتابكم الرجم؟ قالوا لا يوجد. فهذا ايه؟ جحود، جحود باللسان، ثانية، جحود باللسان، واضح؟ ثم قال لهم فماذا تجدون في كتابكم؟ قالوا نجد في كتابنا التحليل اللي هو يسودوه بالفحم وان نجلده، ده اللي موجود في كتابنا. فجحدوا حكم الله ونسبوا وبدلوا شرع الله تعالى. وذلك التبديل ان تأتي بقانون وتنسبه الى رب العالمين، وده اللي وقع عليه الاجماع، كفر المبدل. الكلام ده كلام شيوخ الاسلام والمفسرين، والكلام ده اتكلمنا فيه التوسع في تفسيرنا لقضية الحكم بغير ما انزل الله قبل كتاب الامام وكتاب الحاكمية، فيه الكلام ده بتوسع. اتفضل يا استاذ. مذكرة في